أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أمارية سوق المسلمين، وتقدمت الإشارة إلى أن الروايات المثبتة لأمارية سوق المسلمين يمكن أن يقال بأنه عليكم السلام ورحمة الله يفهم منها بشكل واضح أن ليس المقصود كون السوق أمارة بنحو التعبد، بل هناك بعض النكات العقلائية التي يمكن من خلالها أن تكون الأمارة تكون السوق أمارة، وهي كاشفية السوق عن كون اليد التي يتعامل معها الإنسان يد مسلمة. لما نسوق مسلمين يد مسلمة، لما خلينا نقول ماذا البلد والمحلة إسلامية، عندما يريد أن يخطب الرجل المرأة البنت حتى لو ما يعرفهم يحمل على أنهم مسلمون، فلذا يقدم من دون أن يسأل عن هذا مسلم صاحب الدار أو ليس بمسلم. فكاشفية موجودة ماذا في سوق المسلمين عن كون من يتعاطى معه أيضا مسلم، وكون الإنسان مسلم واليد مسلمة أيضا فيها كاشفية عن أنه يحترم قوانين وأحكام الإسلام ويتعاطاها ويطبقها. فراح تكون في الواقع سوق المسلمين أمارة على الأمارة، من جملة الأحكام التي يطبقها هي التذكية، فأمارة على يد المسلم ويد المسلم أمارة على كونه مذكى هذا الحيوان. من خلال ذلك تتفرع وتنشأ عدة فروع وعدة أمور، تقدم منها اثنان بقي منها اثنان، الباقي منهما الأول هو أنه لو كنا نعلم بنحو العلم الإجمالي أن السوق مشتمل على من لا يذكي، واحد من المحلات الموجودة في السوق يبيع لحوم غير مذكات، فأنا يمكنني أن أتعامل مع هذا السوق سوق المسلمين، أتعامل معه باعتبار ما ذكر في الروايات، وبالتالي من أي محل وشخص أخذت منه اللحم أقول إن شاء الله مذكى. هو الأصل الأولي الثابت في حالات الشك أصالة عدم التذكية، صحيح؟ إجت روايات تسهل على الناس قضية اللحم المشكوك، فقالت له أنت هذا كلمة المشكوك شيلها من قدامك أمامك، اكتب بدالها مذكى، فراح يصير اللحم المشكوك يساوي اللحم المذكى، لكن بشرط أن تكون السوق سوق مسلمين. احنا اجينا حطينا هذه المفردة سوق المسلمين تحت المجهر، شفنا بالتحليل أن سوق بما هي سوق ما لها اعتبار، سوق بما هي سوق ما لها اعتبار، وإنما الاعتبار من جهة كاشفية السوق عن كون اللحم مذكى، لكن بتوسط شيء سوق المسلمين تكشف لي عن التذكية بتوسط يد المسلم، سوق المسلمين كاشفة عن كون اليد اللي جاي أتعامل وياها بيعا وشراء أخذا وإعطاء، كون اليد شنو؟ يد مسلم. وإذا كانت يد مسلم والمسلم عادة يحاول تطبيق الأحكام، فراح يكون اللحم اللي يدفع لي بيده شي يكون؟ يدفع لي بيده طبيعي، إذا دفع برجلهم أيضا. أي ساحنا هذا واضح شنو المقصود. خب إذا هذه هي النكتة، هل أستطيع عند دخولي إلى السوق والعلم بكون أحد المحلات يبيع اللحم عليكم السلام لحم الميتة غير المذكاة، هل بإمكاني أن أطبق هذه القاعدة؟ أقول الروايات إيش قالت؟ قالت سوق المسلمين غمض عينك أكل. مو أنا أعلم أخي، أعلم بأن هذه السوق مشتملة على محل يبيع لحم الميتة، فهل تكون أمارية سوق المسلمين أيضا ثابتة؟ يعني في صورة الشك البدوي قطعا روايات سوق المسلمين شنو؟ واردة. وتقول لي سمي وتوكل، مو تجلو لا، لأنه أخو ما جاي روايات سوق المسلمين وناظرة إلى صورة العلم بالتذكية، إيش أسوي؟ ما أنتفع بعد من سوق المسلمين، حتى من يد كافر إذا أعلم بأن اللحم مذكاة هم أقدر أشتري وأتناوله، صحيح لو لا؟ فإذا أنت تعالج لي الشك، لكن يا شك الشك البدوي غير المقترن بعلم إجمالي، لو الشك المقترن بعلم إجمالي أيضا الشك البدوي قطعا مشمول. هو ما معقول أنه الشك المقرون بعلم إجمالي الروايات تعالجه وتقول لك أكل، والبدوي تقول شنو؟ لا تأكل، فذاك متيقن. الكلام الروايات تعم أيضا حالة الشك البدوي أو لا؟ حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي أو لا؟ السؤال واضح؟ قل جواب. احنا قبل قليل إش قلنا وبالأمس إش قلنا الروايات إش نستفيد من عدها؟ شو تريد تثبت لي؟ تثبت لي حلية اللحم المشكوك وأنك تتعامل ويا معاملة المذكى أكلا وطهارة وصلاة، لكن مو لنكتة تعبدية، مو لأمر تعبدي، وإنما قلنا شنو؟ لنكتة عقلائية، وهي أن سوق المسلمين كاشف عن كون اليد اللي تدفع للحم مسلمة، لأن سوق مسلمين هذا مثل ما تدخل بلدة كافرة. إذا اشتريت من أحد القصابين لحام يحتمل في علم الله أنه مسلم، لكنه باعتبار دولة كافرة هذه تكون حينئذ احتمال كون المشترى منه مسلما ملغى، مو تجلو لا، بالنظرة العقلائية شنو؟ ملغى، لأن يقول لك هذا بالصدفة، يعني إذا اتفق أنه هذا مسلم وإلا فسوق المسلمين هم هكذا. من جهة الغلبة، من جهة الغلبة يحكم على كون اليد يد مسلم، واليد المسلمة ما كانوا المسلمين خوش وادب، فيحاولون التطبيق الأحكام الإسلامية اللي من جملتها التذكية. فغالب المسلمين أيضا يطبقون الأحكام الإسلام، الغالب في المسلم تطبيق الأحكام بحكم الغلبة، فراح يصير السوق أمارة على كون اليد يد مسلم، وكون اليد يد مسلم من باب الغلبة تكون شنو؟ مطبقة للأحكام بما فيها التذكية، فراح تكون سوق المسلمين أمارة على التذكية بهذا الشكل، أمارة على الأمارة. شنو؟ بهذا اللحاظ يد المسلم يعني؟ لا، مو أنا هذه يد المسلم يصير كأنه يد المسلم يد المسلم، لكن مرجعها إلى أصل. مو أنا أصل ما أدري، أنا أصل ما أدري صدر من عنده فعل ولا. حسب الفرض إنه ندري. ما أدري هو أصلاً مرر السكين لا ما أدري، بركة ما يتوصل أخه. اي سمو ليش اسالت الصحة تقول لي اذا فعل صدر من عنده والشوك مستجمع للشرائط لو لا يقول ان شاء الله صحيح. انا اصلا لا ما ادري ستفرض هيك هو نفس مثل هذا عرض اللحم في هذا لا يكون لازم هو انه صدر منه فعل لا هو يا فعل هو قطعا فعل احنا ما مقصودنا يحمل الكذا على الصحيح ومو فعل يعني علق اللحم هذا هم فعل من الأفعال مو مقصودنا هذا لا نقول التذكية وقعت صحيحة لازم أكفر التذكية إن شك أنها صحيحة أو ليس صحيحة نقول إن شاء الله صحيح أي فإذا من باب أن سوق المسلمين أمارة على الأمارة نحكم على اللحم بأنه مذكى. خب إذا وهذا لا يتم إلا إذا كنا نعيش حالة شك مو علم. إذا كنا نعلم بعدم التذكية ما تصل النوبة إلى أمارية سوق المسلمين. هسهنا أنا إحنا في موردنا لما أعلم بأن أحد القصابين يبيع لحوم غير مذكات بعد ما أعيش حالة شك صرف حتى أتمسك بأمارية سوق المسلمين بعد ما علمت بأن السوق مشتمل على لحم غير مذكى أمارية السوق تسقط عن الاعتبار لا تعود أمارة لأن مع العلم لا تكون السوق أمارة لحالات الشك علم موجود عندي لحالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي هذا خارج عنا زين فإذا يعني بعبارة أخرى عندما أجزم بوجود بكون اللحم غير مذكى لا معنى لي أن أتمسك بأمارية السوق لأن أمارية السوق مجعولة عند الشك لا عند العلم والمفروض أني أعلم سواء كان هذا العلم مشوبا بال شك لكنه الروايات ناظرة إلى صورة الشك البدوي مو الشك المقرون بالعلم الإجمالي هذا واضح فمن هذه الجهة ما يمكن جيد خب إذا الأمارية سقطت إيش أسوي الساعة ما يفرقون بموارد الشبهة المحصورة والشبهة غير محصورة أنه العلم الإجماعي حتما يكون هنا في بعض الموارد على بعض الآراء يعني علم حاصل على كل حال غير منحل علم حاصل يعني مثلا افترض أنه مثلا في افترض مثلا أنا قرية صغيرة مثلا هي ألف مثلا هذا بناء على تفسير أنه تبلغ الأطراف مثلا حدا محصورة وغير محصورة محصورة وغير محصورة يعني بعضهم تلقى عن تفسيره بعضه يقول مثلا حد كبير مثلا عدد كبير بعضه يقول لا إلى أن تخرج بعضه عن مورد الإله فإذا فرضنا أنه ما خارج عن لا هذا بغض النظر لا هذا فرضية محصورة هذه فرضية محصورة إيه لأن غير المحصورة لها ملاكها الخاص ذيك ملاكها الخاص ذيك مو من باب أمارية سوق المسلمين وكذا وهذا لا إذا تعلم أنت شنو إذا كنت تعلم بأنه أكو يعني بغض النظر عن كونه سوق مسلمين إذا كنت تعلم بأنه أحد الأطراف نجس أحد الأطراف ميتة أحد الأطراف كذا وكان شنو عددها غير محصور بحيث لا يمكن الابتلاء. متنكتة عدم حجية الشبهة المحصور، عدم حجية العلم الإجمالي، عندك تعدد الأطراف إلى غير محصور. هذا النكتة شنو هي؟ النكتة هي مثلا خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، هذه بحيث أنت بعد ما تقدر تبتلي بالجميع. لما ما تقدر تبتلي بالجميع، الذي لا تبتلي به لا يجري فيه ال... ليش؟ يعني سأنا خل أجيب لك شبهة محصورة وأنت طبق على غير المحصورة. أكو إناء أن هاي ممثلي وحفظ بذهنك لأنه هذا المثال ينحفظ. أكو إناء والعباس واحد منه النجس ومو شبهة محصورة غير محصورة، محصورة. لكن لو إنائي اللي ببيتنا لو إناء شنو فوق القمر أو ملكة بريطانيا ومحصورة هذه، لكنه شنو إذا كان فوق القمر هذا مو مورد ابتلائي أنا، لأنه هذا الإناء أنا ما أشرب به، وهذا قصر إليزابيث ما أشرب أنا وكذا. فإذا من اللغو أن يقال من قبل الشارع شنو لا تشرب أو اشرب، يابا احنا جوزنا لك أن تشرب. مو هو نكتة منجزية العلم الإجمالي، نكتة منجزية العلم الإجمالي شنو؟ تعارض الأصول. ما تقدر هنا تقول أصالة الطهارة تجري فأشربه، وما تقدر هناك الثنيان خب ما يصير لأن مخالف للعلم في هذا دون ذاك بلا، في هذا دون ذاك بلا مرجح، فنقول لا يجري في كل منهما. فإذا هسا أنت قدرت أن تجري في هذا دون ذاك من دون لزوم ترجيح بلا مرجح، لا ترجيح بلا مرجح ما أكو، أكو مرجح بعد مشكلة أكو عندك، لأن تعارض ما أكو بعد. وإذا جرى في هذا فقط وذاك ما يقدر يجري به، بعد تقول لا لا لا هذا لا تجري بلا مرجح. شنو بلا مرجح؟ ما إلى معارض. فأنا أنا إناء إزابث أو الإناء فوق القمر، الشارع ما يجي يقول لي اشرب توكل على الله اشرب كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس وهذا مشكوك اشربه وما توصل إيدي إلى. فشنو الشارع يقول لي اشرب؟ يجوز لي شربه؟ شنو ما بيفائدة يجوز لي شربه لأن ما مبتلي بي أنا. يعني شبيه أن يقول لك يا إناء بيت الجيران نجس، خوانش عليه خوانش عليه تقول لي سهنان همات، يقول لك ما إناء إزابيث طاهر، طاهر قد أسوي بي أنا إناء يقول لي طاهر لو لا. فإذا هناك ما يجري الأصل لزوم اللغوية، لعدم الأثر، لكذا، لعدم الابتلاء، شو تريد تقول؟ قول راح يجري بهذا بلا معارض فيحل مشكلة إنائي. إذا هذه هي النكتة في خهنا نهمات، عندما تعلم بأن أحد قصابي هذه البلدة يبيع الميتة، وأنت ما عندك ابتلاء بجميع القصابين أصلا، ذاك أكو أشخاص خارج عن مورد الابتلاء أصلا، ما يمكن. مو أنه ما أشتري منه، عدم الشراء هذا مو معنى خارج عن مورد الابتلاء، لا لا، جزء من أجزاء المسجد الحرام هذا شنو نجس، وأنا ما مبتلي بكل أجزاء لأن صلاة أفرض صلاة الطواف لازم أصليها وين؟ خلف المقام، ذاك الجهة أصل خارج عن مورد الابتلاء، فراح يجري هنا ذول اللي يقولون مثلا ماذا يمكن بهذا الشكل. لعل واحد يقول أنا والله أدري على أنه علم ما يصير كل أرض المسجد طاهرة، أكو خو يمكن علاج بس على فرض، خو تعلم بالنجاسة تعلم بالطهارة أيضا، أمطار أو بالمياه مثلا يغسلوه أو كذا، لكن إذا استحكمت الشبهة بهذا الشكل همات يمكن أن يجاب. هسه موردنا إذا سقطت سوق المسلمين عن الأمارية بهذه النكتة التي بيناها، فحينئذ راح شنو السوق إذا تبقى على الأماري على الحجية بلحاظ الجميع؟ خب هذا واضح باطل. ليش حساك إن قلنا يسقط عن الأمارية بلحاظ الجميع؟ ما يمكن، لبعض دون بعض بلا ترجيح بلا مرجح، فيجب الاجتناب حينئذ عن بعد ما يقدر واحد ما دام يعلم بأن أحد باعت هذا السوق يبيع لحم ميت، ما يتمكن من الشراء من أي واحد، عليه أن يجتنب الجميع. هذا من الثمرات المترتبة على ما ذكرناه من أن معطيات روايات سوق المسلمين هو هذا الأمارة على الأمارة، من نتائج هذه. قال: ويترتب على ذلك أيضا، يترتب على ما ذكرناه في مقدمة هذا البحث من كون ماذا أمارية سوق المسلمين لوجود هاتين الكاشفيتين اللي أشرناهن بالأمس، كاشفية سوق المسلمين عن كون اليد مسلمة بحكم الغلبة، وكاشفية يد المسلم بحكم الغلبة عن كونها تتعاطى والأحكام الشرعية. يترتب على ذلك أيضا أن السوق الإسلامي لو كنا نجزم باشتمال بعض المحلات فيه على لحوم غير مذكات، وليس بإمكاننا تشخيص ذلك المحل عن غيره، يعني وليس لنا طريق إلى حلحلة العلم الإجمالي. إذن حل العلم الإجمالي مشكلة بعد ما أكون، فلا بد من هجر الشراء من تلك المحلات. ليش؟ لسقوط السوق عن الأمارية بعد العلم باشتماله السوق على غير المذكى. فإن السوق، لأن السوق ليش يسقط عن الأمارية؟ لأن السوق أمارة متى؟ عند الشك، لا عند العلم، لا عند الجزم بعدمها. وبتسليم سقوط السوق عن الأمارية فيما يجزم بعدم تذكيته، نقول بلحاظ ما يعلم إجمالان. هسه أنا شنو خذاك اللي بعلم الله مو كذا يسقط بلحاظ أي الدائر بين أفراد هذا السوق. هسه بالنتيجة أنا العلم الإجمالي يكون منجز أو لا؟ هل يجوز لي أن أشتري من محل واحد فقط أو يجب علي هجر جميع المحلات؟ قال: إن بقاء السوق على الحجية والأمارية بلحاظ الجميع خو هذا قطعا باطل. ليش؟ للعلم بسقوطه عن الحجية بلحاظ بعضها، هو عن البعض ساقط اللي ما أدري بياه. أصل الطهارة قطعا ما يجري شنو بلحاظ البعض، زين؟ أو قول على أنه الحكم بالطهارة قطعا ما يمكن أن يتم في بعض الأواني المعلوم نجاسة أحدها. خب أصل الطهارة بعد أجي أقدر أطبقها في الجميع ولا لا؟ لأنه أكو واحد قطعا نجس في الواقع، خو أطبقه في بعض دون آخر، خو أطبقه في هذا اليمين طبقه في اليسار، كل منهما يكون بلا. قال: إن بقاء السوق، إذا قلنا بأن السوق تبقى على الحجية والأمارية حتى مع العلم، وهذا منافات أكو هنا، ما يصير ما يصير. المناسبة أن تلتزم بالسقوط مو بالبقاء. فلذا قال: بقاء السوق على الحجية والأمارية بلحاظ جميع المحلات باطل. ليش؟ للعلم بسقوطه عن الحجية بلحاظ بعضه يا بعض، وهو ما يجزم باشتماله على غير المذكر. وبقاؤه على الأمارية بلحاظ بعض دون آخر ترجيح بلا مرجح، فيلزم سقوطه عن الاعتبار بلحاظ أي فرد من المحلات. فلازم تترك السوق تذهب من مكان آخر تشتري، اللي ما موجود بعلم إجمالي أقصى ما هناك شك بدوي، هذا ما تقتضيه القاعدة. فإذن القاعدة تقتضي أن تهجر هذه السوق. راد يطلع من السوق قلنا له أوقف أوقف بوي، هذه ما تقتضيه القاعدة، يعني بغض النظر عن الروايات. أكو عندنا بعض الروايات لا تساعد على أنه اتوكل على الله واشتري. يا رواية رواية إسحاق بن عمار، خل نرجع ونقراها، رواية إسحاق بن عمار صفحة 80، عن العبد الصالح عليه السلام: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. هذه مو مهمة، المهم أننا فإن كان فيها غير أهل الإسلام. وأدري بالنتيجة ذولا أكو مو مسلمين بالسوق، يجيبون ميتة يبيعون. فأعلم، أعلم فيها غير الإسلام، يعني أعلم بأنه يجيبون غير مذكى. قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. فهذه يظهر من عدها على أنه شنو، هل احتمال هذا العلم الإجمالي؟ ماذا العلم الإجمالي ما منجز هنا؟ هسه هذا شلون يمكن؟ خلي ما يضر هو، وإحنا عد مو أنه مستحيل نتيجة عدم المر، عدم المر هو لما نقول تتعارض الأصول، يعني ما عندك شنو مجوز شرعي. إذا أكو مجوز شرعي، الشارع قال لك في هذا رقم واحد أنت أجري الأصل، في ذاك ما يصير تجري الأصل، مشكلة أكو هذه؟ بلي، إلا إذا شنو استندنا إلى مبنى من مباني تفسير العلم الإجمالي اللي يتنافى ويا الترخيص مع أي منهما، ذاك شيء آخر. أفرض مبنى المحقق العراقي اللي يقول العلم الإجمالي علة، علة للتنجيز مو تعارض الأصول، لا هو العلم الإجمالي حتى لو ما تتعارض فحتى لو نحل العلم الإجمالي تقول هذا خرج عن محل الابتلاء، ما يفيد، لأن العلم الإجمالي باقي بخروج عن محل الابتلاء، مو أنه أنت مو تلو، لا مو نحل العلم الإجمالي حقيقة. ذاك يقول إذا أكو علم إجمالي حقيقي تكويني ما أكو بعد علة، هو بناء على ذيك مشكلة أن لعله أن يرخص في أحدهما دون الآخر، لأنه مع وجود العلة التفت له لا. أما على النظريات الأخرى اللي تقول منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، خب إذا ما تعارضت الأصول ولو ببركة تدخل الشارع مشكلة ماكو مشكلة، واضح له لا؟ هسه احنا ندخل الشارع، قال إذا الغالب كان مسلمين كافي، حتى لو تحتمل أنت، حتى لو تعلم به. هذه إذا فسرناها على شنو؟ سأقول ما أدري، أصعب الفروض فسرنا الرواية، يعني قلنا لما انفرض السائل وجود غير أهل الإسلام، يعني فارض شنو وجود الماء، إيه مو أنه شك، وذا شك وهي نفس الحالة اللي كنا نعيشها. أما إذا فرض، واضح له لا؟ فتكون حينئذ هذه مخرجة لنا للفرض عن شنو، أما تقتضيه القاعدة. يجينا فرد شنو مجوز شرعي يقول لك القاعدة وإن اقتضت أن تجتنب كل أسواق كل محلات السوق، لكن أنا الشارع أجوز لك أن ترتكب إذا كان الغالب أحسنت. قال: هذا ما تقتضيه القاعدة، بيد أنه قد يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة كفاية، قد يستفاد كفاية غلبة المسلمين في الحكم بالحلية، إذ ورد فيها لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، لكن طبيعي يستفاد منها كفاية غلبة المسلمين فيما إذا علمنا باشتمال السوق على الميتة. أما إذا شككنا هذا أصلا هو الشك البدوي، هذا ما راح يكون ميزة لموثقة عمار على إسحاق بن عمار على غيرها، واضح لو لا؟ خب، من الفروع المترتبة أيضا على ما ذكرناه من الكاشفيتين، كاشفية سوق المسلمين عن كون اليد التي تتعاطى معها يد بحكم الغلبة، وكاشفية اليد المسلمة بحكم الغلبة عن كونها مطبقة ومراعية التي منها التذكية، يتفرع فرع أخير رابع، وهو أنه إنما يتعامل مع سوق المسلمين ويد المسلم هذا البايع معاملة المذكى مع ما في يد معاملة المذكى، إذا كان هو أيضا يتعامل معه معاملة المذكى، يعني يبيع عارضة للبيع لما يمسه وجاي يقص اللحم شنو بعدين يحك مثلا هنا ويصلي يتعاملوا يا معاملة الطاهر، يتعاملوا يا أخذ شويونا وضعف القدر اللي يطبخ أو أرسله إلى البيت هذه. أما إذا كان لا، اللحم الموجود عنده لافة بخرقة ووضع في زاوية من الثلاجة حتى ينتظر سيارة الكذا لما تأتي يرمي في النفايات، صندوق النفايات وال مزبلة، حينئذ هذا ما يمكن أن نقول بأن يد المسلم غالبا ما تكون كاشفة عن كون ما في يدها مذكى وإلى آخره. فإذا هذه الكاشفية منوطة بما إذا كان هو أيضا يتعامل مع ما في يده معاملة الطاهر والمذكى، وإلا إذا ما كان مثل هذا الشيء موجود لا، ما نحتاج إلى أن يتعامل إلى، يعني مو أنه تنتظر أن يعطي للقطط حتى حينئذ تقول كاشفية ما أكو، لا، أنت من أول لازم تدرس القضية تشوفها إذا مخزون موضوع في مكان اللي ما تكون به كاشفية، كاشفية ما بي حتى لو باقي تحتمل التذكية، كاشفية لمن ما أكو بعد ما تقدر تتعامل ويا معاملة المذكى، واضح لو لا؟ يعني مثل ما إذا دخلت جنابك إلمن إلى مسجد مرة شوف فرد شخص تعرفه بالعدالة والتثبت والكذا واقف ورا الإمام جاي يصلي مباشرة، وهنا شو تكون إلك كاشفية عن شنو؟ احنا ما نعبر كاشفية هناك، لكن اريد ان اقرب هذا استعمل هذه الالفاظ. اما اذا واقف بالصف الاخير وفرد شكل اللي شنو بعد واحد ليجي يوقف متصل بيه حتى هذا بعد كاشفية موجودة تختلف. فاذا هنان اللحم اذا واضعهم بهذا الشكل ايضا لا يكون لمن يشيله يشيله هكذا يرفعه، أنت ما تدري هذا هكذا يرفعه لأجل أنه نجاسة للصيبة أو لأجل أنه إيده لا تتلوث، هذا وسواس من حيث ال من حيث ال ال ال ال شو نقول ما أدري الصحية، من الناحية الصحية من الميكروب من الناحية لأن هذا في الجو ملوث أخاف وما مغسول. يعني أنا بعد يمكن أن تكون له كاشفية وجود عنده كاشف؟ لا، لأن مو وجوده ماذا؟ بيعي. وجوده لعله شنو؟ حفظي، حتى بعدين يرمي بالنفايات. قال ويترتب على ذلك أيضا، يعني على الكاشفيتين المتقدمتين يترتب ونتائجها الكاشفية، الكاشفيتين، أن يد المسلم إنما تكون أمارة على التذكية فيما لو كان يتعامل مع ما هو تحت يده التعامل الخاص بالمذكى، كعرض الجلود للبيع أو لبسها في الصلاة أو مسها برطوبة وما شاكل ذلك. وقلنا العرض للبيع هم كافي. أما إذا لم يكن له هذا التعامل، موضوع بالمبرة معلقة، هذا موضوع بالثلاجة، نحتمل أنه جنوة فيزة أو يمن الثلاجة، نحتمل أنه يريد رمية، هذا لا لا كاشفية له. أما إذا لم تكن، أما إذا لم يكن له هذا التعامل، كما إذا احتمل أن احتفاظه باللحم لأجل الإلقاء في المزبلة أو الإحراق، فلا يكون حجة لفقدان الأمارية في مثل الحالة المذكورة. واضح؟ هسه الآن يقع الكلام في نقطة أمارية السوق. أكو ثلاث نكات يمكن أن تبرز، ثلاث احتمالات يمكن أن تذكر للنكتة التي على ضوئها صارت السوق أمارة في أماريتها من زاوية أخرى مشابهة إلى ما تقدم الحديث عنه. وعلى ضوء هذه النكات راح تختلف النتائج كما سنشاهد. يعني سوق المسلمين كما اتضح زين من دون أن تضم إليه نكتة من النكات ما يمكن أن تقول، لأن قلنا القضية ليست قضية تعبدية، وإلا إذا القضية تعبدية هو أي جميل، الكافر خلي يذبح وبعدين يطي إلى المسلم، يروح المسلم يشتري من عنده يودي يعرضه بالسوق، وإحنا كل الفيلم نشوفه نقول خب بعد الله قال لنا، النبي قال لنا اشتروا من سوق المسلمين، إذا قضية تعبدية هكذا بعد. زين، ولو أنا بعد كل اللي سويته أعلم بأنه غير مذكى. إيه، فعلى كل حال يعني إذا في بلدة كافرة ذبح واحد ما ندري مسلم لو مو مسلم، مو غالبة مسلمين وكذا، وبعدين اطاه إلى مسلم وجابه باعه هنا في بلدتنا هذه سوق مسلمين، على النكتة التعبدية لازم مش أقول، أقول كافي حتى لو أدري ما متفحص، إيه أقول أن يلا سوق مسلمين، هي روايات قالت موثقة كذا قالت صحيحة الفضلاء، وهذا واضح أنه ما مقبول. فإذا لابد أن يستند، أن يكون في استنادنا إلى سوق المسلمين وكاشفيت ما لا أقول كاشفيته، والمصير إلى حلية اللحم المأخوذ منه، لابد أن يكون مستندا إلى نكتة. هسه شنو هي النكتة التي يمكن أن يستند إليها؟ هناك قلنا ثلاثة احتمالات في المقام، نقرأ هذا الشيء القليل التتمة إلى إن شاء الله يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه. قال من الواضح، أو ذا تقدم أيضا تقدر تقول من الواضح كما تقدم، أن سوق المسلمين بما هو سوق مسلمين وبقطع النظر عن نكتة أخرى لا عبرة به، نكتة متعبدية، وبكلمة أخرى لا نحتمل أن حجية سوق المسلمين قضية تعبدية بشكل بحت، 100%. وإلا يلزم أن اللحم المشكوك تذكيته إذا كان بيد الكافر فهو محرم ولو بمجرد ولكن بمجرد أن يدفعه الكافر إلى البائع المسلم إلى المسلم غير المبالي بتعاليم الشريعة الإسلامية يصير حلالا. يعني بمجرد ما يبيعه إلى شخص نعلم يوم يجيب مذكى يوم يجيب غير مذكى نعلم هنا بعد راح يصير حلال من جهة أنه اشتريناه من سوق مسلمين؟ لا، كاشفية ما موجودة. فعملية الناقل من هذه اليد إلى تلك اليد الأخرى توجب الحلية بالرغم من الجزم بعدم تحقق اليد الثانية المسلمة عن قضية عدم تحققها وتفحصها وتثبتها عن قضية التذكية. ليش؟ ليش أقول لك ما يتحقق؟ لأن ندري هذا الشخص يوم يبيع لحوم ميتة يوم يبيع لحوم مذكاة، هذا المهم عندك جانب الاقتصادي. وعلى هذا الأساس لا بد من وجود نكتة عقلائية على أساسها تثبت الحجية لسوق المسلمين. وفي النكتة العقلائية احتمالات ثلاثة إلى إن شاء الله يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فليئس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا عند الله، فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. أمنية كل واحد من عندنا أنه كل ما يريد الله يعطيه. هسه اسأل الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العجوز اللي العجوز اللي شنو بعد رجليها أو رجله بالآذى أمات، إذا سألك سؤال مهم عندي الله خلي يرجعني شباب. كل واحد أمنيته هذه أنه شلون ذنب أفلام الكارتون بالكذا بالقصص الخيالية أنه واحد يحب كل ما قد حلو إذا كل ما واحد يريد شنو يتحقق. بعد ما عليه بالنتائج جيدة غير جيدة لأن هو هذا من دون دراسة ويعلم بأنه شيء غير متحقق بعد الخيال يروح. يدري هو قاري ليت وهل تنفع شيئا ليت شبابا بيع فاشتريت. على كل حال هذا الإنسان يحب أن كل ما يطلب كل ما يسأل تجاب دعوته. هذا الحديث المبارك يقول إذا واحد من عندكم يحب أن يصل إلى تلك المرحلة فلا بد أن يتخطى همات فرد حاجز قوي وهو أن ييأس من الناس كلهم، يعني يكون هم يكون مد نظره والله سبحانه وتعالى فقط. وهذا مو شيء سهل. هو أنت تشوفني أنا قبل ما أسأل الله أسأل عبد الله، لما تعصي الأمور حينئذ عد أقول ها عندي الله أنا. إيه نسيت هذا. نستجير الله. شلون يتوقع الإنسان حينئذ أن يجاب دعاءه؟ شلون يتوقع الإنسان حينئذ أن يلتفت إليه الباري عز وجل؟ وإن كان الله أرحم الراحمين ذني الأمور عنده إيش ذني بعدين لما ناذب رحابة صدرهم يتقبل. لكن هو الإنسان شلون عنده يعني ما عنده حياء؟ الإنسان هم لازم إلى فرد شخصية لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى أجمل خلقه، فينبغي أن يكون أيضا متحليا بالجمال بصفات لطيفة. لكن تشوفها صعبة، صعب الإنسان، مو سهل أن يتوجه بكله إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون مد نظره ما عند الله فقط سبحانه وتعالى. وكل إحنا نعلم إذا الله ما يريد ما يصير له هسا. طيب الحاجيات، الحاجات كلها اللي تريدها إذا الآن علبت وقدمت إليك، إذا الله ما يريد هذه كلها تطلع فاسدة الموجودة بالعلب، كل إحنا نعلم. لكن مع ذلك أنا أشوفني أمشي أعوج. الشيطان شلون متغلب اللي بحيث أنا أعلم بأن الطريق خاطئ، هذا مو طريق أن أروح أطلب من فلان أن يقضي لي حد أول الله، لكن مع ذلك تشوفني أخطئ الطريق عمدا ولو بمقدمات ساعة الساعة لعله ما ملتفت، لكن المقدمات ماذا بشكل ما يقولون في محله اختيارية، الاضطرار بسوء صح التعبير بسوء الاختيار. جوا واحد إذا يذب نفسه من أعلى الجبال خب الجاذبية تعمل عملها بعد، لا يقول بعد والله أنا مضطر خب ما أقدر ألزم نفسي بالهوى، خب هذا الاضطرار حصل بمن بسوء الاختيار، خب هو ألقى نفسه. ولا من واحد يأكل سم نستجير بالله، خب مو ليتوقع أن لا يموت، هو بسوء اختياري وكان مختار أن لا يتناول، خب لما حصل التناول بعد يضطر إلى أن يموت، يضطر بهذا المعنى أنه خارج عن اختياره. من أراد إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئا، طبيعي هو إذا وصل السمو قد واحد يجي يريد شنو يتفلسف حق هذا الحديث أنه تشوف شو إحنا لما هذا شو الله كل شيء ما يطينا، شو لما يصير خوش وعلى سواء ما صار خوش هذا سواء مش وقت صرت خوش هذا بما الله بعدين أشوف على أنه الله يطيني أو ما يطيني اللي أطلبه، لا بس يريد هذا شو ما أكو شو شوف لك فلان اللي كان النبي صلى الله عليه وآله سبعا أفضل من النبي، هو يجيب لك إشكال أفضل من النبي صلى الله عليه وآله شنو كلمة شو اسمه شو مو عاش حالة فقر مو حورب من شو من قال لك ما كان يريد. هو إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة بعد ما يريده هو عين ما يريده الله سبحانه وتعالى، هيك هو إذا هذا الجهاد الأكبر تخطاه بعد تتوقع على أنه يريد الدنيا وملذاتها كأهل البيت. أهل البيت شنو إحنا نقيس أهل البيت أو ناس اللي دون أهل البيت بمراتب لا يقاسون بأهل البيت سلام الله عليهم، أشوفهم على أنه يتحملون ما في الدنيا وما فيها من مصاعب وكذا قربة إلى الله، لأن عندهم هذا لذيذ في جنب الله جميل في جنب الله. بعد مو أنه يجي لك السيد وقع هذا خل أسأل الله والله اليوم خلي كذا غدا بيت مرفع بعد غد أصلا نصير بعيد عن هذه الأمور، النظرة تقوم تختلف. أي لكن لأجل أنا ما سالك هذه التجربة فما أعيشها فوق طاقتي ما أصورها، أتوقع على أنه هذا شنو كلام بلا ورق حبر بلا ورق، لكن هذا واقع الروايات، من يؤمن بالروايات وكلنا يؤمن بذلك هذا واقع القضية. إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فليئس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا عند الله إلا عند الله. ذاك يقولون مو ملك كان يصعد وملك ينزل، قال الملك شنو وين رايح؟ قال له رحت هذا فلان أصلح أمره، ذاك أنت وين؟ ذاك راح أكفى فرد ما أدري قدر أكل عجوز كذا، ذيك متعلقة بالله، حتى القدر اللي أكلها مات شنو أكفئ ما عدها طعام حتى توجهها إلى الله أكثر يكون. على كل حال الأشخاص يختلفون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في سلك من يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ومصداق لهذا الحديث ونحوه ببركة الإمام الحجة سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل.